أم لله بقناعة، يمكن بحب النبي، يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب، ويغفر لمن أناب، ويجبر المكسور. نحمده سبحانه حمد القانع الشكور، نعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله، جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات، منها الخصبة ومنها البور. جعل الليل لباسا والنوم سباتا، والنهار نشور، ميز الأشياء بضبها فبالظل عرف الحرور. فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وشفيعنا وحبيبنا وقدوتنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من صلى على حبيبك النبي، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل، وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة، المدثر بالطهر والعفاف، والمبرأ من الشرور، ما كان صخابا وما كان سبابا، ولا دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق، ولا رضي لأمته الشقاق، ولا صفق من أجله مأجور، ما مشت أمامه الحراس، وما دقت من أجله الأجراس، ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور. فيا سعادة من صلى على النبي محمد الذي أكمل الله له النعمة وأتم النور. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبي وحبيبكم النبي محمد. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مرحبا بكم أحبتي في هذا اليوم تحت عنوان الستر أولى، أو فقل يا ناس بلاش فضايح. الستر أيها الأحبة موضوع مهم جدا، والتحذير من فضائح الناس موضوع في غاية الأهمية. تأتي أهمية هذا الأمر في أن الله سبحانه وتعالى يستر من ستر مسلما، في أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عن طريق النبي محمد أنه لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فتعال بنا النهاردة أيها الأحبة، كل واحد فينا يفكر في هذه المسألة ليخرج بفائدة. هنعرف معنى الستر. الستر أيها الأحبة الكرام، كما عرفه العلماء العظام، الستر هو إخفاء ما يظهر من زلات الناس، هو إخفاء ما يظهر من زلات الناس وعيوبهم. يعني نستر على الناس الزلات والعيوب، لأن كلنا لا يخلو من عيب، كبر هذا العيب أم صغر. أسأل الله أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأن يبلغنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. إحنا عاوزين نبحث لنفسنا عن الستر في الدنيا الأول، خلي بالكم، وفي الآخرة، لأنه من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته. لكن إحنا النهاردة هنشوف الستر يكون في أي أماكن وفي أي مواقف، مواقف الستر للنفس وللغير. وبعدين هنتكلم برضو عن شروط الستر، ما إحنا عندنا ضوابط لمسألة الستر. فيه ناس ما تستاهلش إنها تستر، هي فضحوا أنفسهم ومش ناويين يستروا نفسهم، فإحنا في اللحظة اللي زي دي لابد نحن نحضر منهم المجتمع أو نقدم فيهم البلاغات، وإذا استشهدنا في المسألة نشهد بالحق. بس أنا عايزك توحد الله، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك، ولا تنسى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، الستر كما قلنا هو إخفاء ما يظهر من زلات الناس وعيوبهم، والله سبحانه وتعالى هو الستير. إن الله حليم ستير يحب الستر والعفو. أسأل الله أن يسترني وإياكم يوم القيامة، عشان أؤكد لكم أن الله سبحانه وتعالى هو أول من يستر وأعظم من يستر. الله يوم القيامة بيؤتى بالعبد فيخبره الله سبحانه وتعالى في معنى هذا الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له: يا عبد، أفعلت كذا وكذا؟ أيوة يا رب. فعلت كذا وكذا؟ أيوة يا رب. طبعا هيهلك هذا العبد، فيقول: يا عبدي ارتاح، اهنا، فقد غفرتها لك وسترتها عليك، الآن تنعم في الجنة. أيها الأحبة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، كما أخبرنا النبي في النسائي وأبو داود والإمام أحمد. يا ترى أنواع الستر، نستر نفسنا فين وفي أي المواقف؟ أنواع الستر: الستر العورات، أول نوع هنتكلم عنه. ستر العورات أول نوع هنتكلم عنه. ما فيش مسلم محترم أو مسلمة محترمة بتتبع قال الله قال الرسول وتكشف عورتها. لا يمكن بحال من الأحوال لمسلم محترم حيي إن يكشف العورة. والمرأة المحترمة المسلمة الموحدة أسأل الله أن يستر عوراتنا يا رب العالمين، وأن يؤمن روعاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، النوع الأول من أنواع الستر ستر العورات، وهذا الأمر بالفطرة. يعني أنا شايف مثلا الشباب الطيب المحترم اللي حوالين الكاميرات، وأستشعر طبعا بالناس اللي في القناة، ربنا يبارك الجميع يا رب، أو في الشارع أو في الميادين. كلنا دلوقتي ماشيين في الشوارع، أو فيه ناس من الرجال والنساء. الفطرة بتقول إن الستر للعورة أمر فطري، يعني جبلنا عليه. عمرك شفت يا أخي عافانا الله وإياك حمار لابس شورت؟ عمرك شفت يا أخي بالله عليك، ربنا عافينا وإياكم، إن هناك بهيمة أنعام يعني عافانا الله وإياكم لابسة كده مسترة نفسها ولابسة كده الجلباب بتاعها أو القميص بتاعها الجلباب بتاعها؟ أبدا. فالستر أيها الأحبة، نعلم جيدا أن الستر فطرة جبلها الله ووضعها الله وغرزها في الإنسان، فما فيش حد أبدا بيوافق الفطرة يحب كشف العورة. اسمع رحمن الله وإياك، ده النوع الأول الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. اسمع ماذا يقول الله: والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لفروجهم حافظون. خلي بالك يا أخي الفاضل، واحد يقول سبحان الله، ينكشف الرجل على امرأته وتنكشف المرأة على رجلها أو زوجها، هل هذا يجوز؟ نعم. القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى أول صنف من أصناف الستر ستر العورات. النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما جاء في أبي داود والترمذي وابن ماجة، النبي محمد بيسأله: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي وما نذر، يعني إيه اللي تنكشف منها وإيه اللي نغطيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فقال السائل: يا نبي الله، ما تصلي على حبيبك النبي. فقال السائل: يا نبي الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، فقال النبي: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها منك أحد. طيب حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام، واحد بيقول يا رسول الله: طب لو كنا لوحدينا خالص؟ قال الحبيب النبي: يا سلام، ما ترك النبي لنا شيئا أبلغه الله به إلا وعلمنا إياه، وما ترك النبي من فضيلة إلا ووضعها بين أيدينا. اسمع كلام النبي الرجل بيقول له يا رسول الله طب لو احنا لوحدينا خالص في قلب البيوت. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك أبو داود والترمذي وابن ماجة فالله أحق أن يستحي منه الناس. يعني ربنا أحق نحن نستحي منه. يعني انت لو انت لوحدك في الشقة ما تعملش فيها طرزان بقى وتمشي كده ولا ثياب عليك. يا شيخ ما فيش حد معايا في الشقة أتجول زي ما انا عاوز، لا المرأة ولا الرجل، هذا لا يجوز. مش ماشيين طرزانات في قلب البيوت. لماذا؟ فالله أحق أن يستحي الناس منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني أيها الأحبة الكرام من ستر العورات أن يستر الرجل نفسه عن الرجل المثل والمرأة عن المرأة المثل. مش معنى أن احنا نستر نفسنا عن الصنف الآخر، يعني مثلا الرجل يستر نفسه عن المرأة بس أو المرأة تستر نفسها عن الرجل بس، لا، لغير المحارم الستر بين الرجل والمرأة ما ينفعش المرأة تنكشف على أي رجل ولا على المرأة، خاصة إذا كانت هذه العورات من العورات المغلظة. المرأة لا يجوز لها أن تنكشف على المرأة خاصة العورات، طالما عورة لا تنكشف، وكذلك الرجل. النساء اليومين دول محدش يزعل مني إلا من رحم ربي، النسبة الغالبة والعظمى كلهن قد انتكست فطرتهم إلا من رحم ربي. فتجد بقى خاصة بقى المتعلمات اللي مش ملتزمات، مش المحجبات المنتقبات أو العفيفات الطاهرات. وقد تكون واحدة والله العظيم طيبة القلب. يعني ايه طيبة القلب؟ يعني مش فاهمة، محدش قال لها، محدش نصحها. فاحنا بنقول للأخوات والأمهات، البنات اللي بيخرجوا إلى الجامعة كم من سيئة حملتها بسبب هذا التبرج. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه عن المرأة التي ترتدي الثياب وتتبرج، أو ترتدي ثياب هي في الأصل مرتدية ثياب لكنها كالعارية، كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأثنمة البخت المائلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية إلعنوهن فإنهن ملعونات. إحنا مش عاوزين كده يا أخوانا، زي ما بنقول يا ناس بلاش فضايح، الستر أولى. بالله عليكم من يتمنى لأولاده الفضيحة؟ إحنا بنسيب الأولاد يخرجوا يفضحوا نفسهم ويفضحوا العائلات لما واحدة تخرج متبرجة، ما دي مصيبة، دي فضيحة يا حبيبي. الواحدة تبقى في الصغر الحياء مليها. إحنا كنا أيام الابتدائي نشوف بعض البنات ما شاء الله والله العظيم بتشوفهم فينا شيخ، يعني صغير، وكانت اختلاطات في قلب المدرسة، صف بنات وصف شباب، كنا بنشوفهم الواحدة فيهم سترة شعرها، حط عليه أشرب أو حط عليه حجاب، كانت صغيرة. وصلوا الإعدادية للأسف الشديد بصينا لقينا البنطال الظاهر أمام الناس. راحوا على الثانوية سبحانك يا رب بدأت السيقان تبدو والأكتاف. لما راحوا الجامعة سمعت في بعض الجامعات ورب الكعبة استلموا الشهادة الجامعية بالمايو على البلاج في بعض الجامعات، وانت عارفين الجامعات دي، فدي مشكلة خطيرة جدا. إذا كان سبحان الله في الصغر ستر، في الإعدادية بنطال، بعد كده تنكشف السيقان، بعد كده يستلموا بهذه المايوهات على البحر، أقول سبحان الله الحمد لله إنهم ما حضروش دكتوراه. والله أسأل أن يعافينا جميعا يا رب العالمين. الستر للعورة أمر مطلوب كما علمنا الذي يغفر الذنوب والذي يتوب على من أراد أن يتوب. اللهم تب علينا جميعا يا رب العالمين. الفطرة جعلت امرأة سوداء، امرأة سوداء أيتها الرقيقة الجميلة أو أيتها المرأة التي صارت بعصرية، ولا أقول إن الإسلام يريد للمرأة تخلفا بل بالعكس تتقدم وتتقدم وتسبق جميع الفتيات، لكن يا ترى هل التقدم هذا ينتكس من خلاله أو تنتكس من خلاله الفطرة؟ امرأة سوداء على أيام النبي، اللهم صل على رسول الله، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنني أسرع، إنني أسرع، وإذا سرعت ما بقاش حاسة بنفسي فأتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال، حين سألها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها يعني الجنة وتصبري، تصبري ولك الجنة. قالت له يا رسول الله أصبر لي الجنة بس أنا بتكشف. المرأة ما نسيتش الفطرة بتاعتها رغم إن النبي بيوعدها بالجنة. المرأة ما نسيتش يعني عفافها وحيائها مع إن النبي وعدها بالجنة. شوف الجنة تنسي الدنيا واللي عليها، ومع ذلك قالت له يا رسول الله الجنة غالية عندي، وهي أغلى حاجة بنتمناها، لأن فيها لقيات في الجنة وفيها رؤية وجه الله، وبعد كده ما نتكلمش. ومع ذلك بس أنا بتكشف يا رسول الله. فدعا لها الله سبحانه وتعالى إنها لما تصرع ما تتكشفش، فصبرت ووعدت بالجنة، لكن حيائها أبى إلا إنها تتكشف أمام الناس، وهي امرأة سمراء سوداء. أيها الأحبة الكرام، من ضمن أيضا أنواع الستر، الستر عند الاغتسال. فيه ناس بقى متعودة كده تفتح الحمام على البحري ويخش زي ما قلت لكم طرزان، وعادي الواد ده يعدي، البنت دي تعدي، عادي جدا. الكلام ده يا اخوانا لا، ما ينفعش، ده انتكاس في الفطرة. لازم الواحد يستر نفسه. الأولاد الصغيرين نفسهم لازم نعودهم على هذا الأمر من الصغر، لما يبدأ الولد يعي ويعرف وممكن يميز. ما حدش عدى عيل اليومين دول، خلي بالكم. فخلي بالك من أولادك وخلي بالك من بنتك، فلازم نستر نفسنا لأن بتتحط في الذاكرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يبقى الستر عند الاغتسال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد. برضو بننسى صلى على النبي، اللهم صل على سيدنا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ده كلام حبيبك وحبيبي. فإذا استغل يعني اغتسل أحدكم فليغتسل. أنا عارف إن في بلد ما وفي مكان ما وفي بعض المدن ما، عشان ما نحددش المدن، زي شرم الشيخ مثلا مش عايزين نحدد، فيها شواطئ عراة بتخلي الفطرة تنتكس. فأنا بتكلم دلوقتي، أحيانا بعض الناس بتسمعني وتقول لي اللي بتكلم عليه الشيخ من الستر ده، يا أخي لا، فطرتنا أن احنا نستر نفسنا. النبي محمد أخبرنا أن الله حيي ستير، يحب الستر، الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. هكذا قال الحبيب النبي. من ضمن أنواع الستر أيها الأحبة الستر عند قضاء الحاجة. بعض الصبية والشباب وأحيانا للأسف الرجال في الشوارع ينزل من السيارة وأمام الناس من غير ما يستتر. يا أخوانا لا، الكلام ده غلط. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث المتفق عليه إن في اتنين عذبوا في القبر بسبب إنهم كانوا لا يستبرئون من البول. بعض العلماء قالوا إنهم كانوا ما بيزلوش يعني بقايا البول ويتطهرون منه، وبعضهم قال أنه كان لا يستترون حين يقضون حاجتهم. فاحنا عاوزين نستر نفسنا. النوع الذي يليه من الستر اللي احنا المفروض نتكلم عنه يا اخوانا، بنقول بلاش فضايح. ستر الرجل لزوجته وستر الزوجة لزوجها في اي حاجة تحصل. يعني ايه في اي حاجة تحصل؟ يعني الشيء اللي يعيب الرجل ما تقولوش المرأة، عديها. دخلت عليه لقيته بتفرج على يعني قناة الرحمة، خلاك رحت تجيب الشاي، راح نائل على فيلم، عديها، اعمل نفسك مش شايفاه. بس انصحيه من تحت لتحت، وان نصحتيه علانية وهو انكشف يعني فوات الحكاية. احنا ما عملناهاش يعني، لحسن واحد بعض الناس بتضحك خلف الكاميرا، ما عملناش الحمد لله. لكن بقول لك المرأة لابد ان تستر زوجها، ولا بد للرجل ان يستر زوجته. النبي محمد حذر من الناس اللي يفضي الرجل الى زوجته والمرأة تفضي الى زوجها، كل واحد بيقول له هو عاوزه بقى، مش راجل ومرأة في قلب البيت، يعني زوجان يقولوا هم عاوزينه. طالما ان الامر حلال والامر مباح، يطلع الراجل بقى الصبح يقعد في قلب المكتب، طبعا يرقق الكلمات اذا كان بيتكلم مع النساء، رقة عجيبة جدا حتى في الاتصالات، الصوت يتغير، تبص تلاقي النبرة هديت والجمال بدأ يبدو في هذا الصوت، ومع الزوجة عايزة ايه؟ ده يمكن انا بقولها برقة دلوقتي، لكن سبحان الله المرأة كذلك. يمكن بعض النساء دلوقتي بتبتسم لواحدة وتبص لزوجها، والمرأة كذلك في العمل، تبص تدخل على تقول له والله ده كان حصل امبارح كذا وكذا بينه وبين أبو فلان وبينه وبين أبو علان. يعني سبحان الله تذكر ما حدث بينها وبين زوجها وتقولها برقة عجيبة يدخل الشيطان بينهما. ده حتى المرأة لما بتدخل على الرجل في العمل ما بتقولش أساسا السلام عليكم بقوة كده، إنما بتقولها صباح الخير بالسين المرققة. يعني لو إن الشيخ أشرف عامل سمعنا كان مش عارف. فإحنا بنقول يا أخوانا المرأة لابد أن تستر نفسها وتستر زوجها، وكذلك الرجل لابد أن يستر نفسه ويستر زوجة اللي هي الزوجة يعني. فالستر لأسرار الزوجية، النبي محمد حذرنا من الفضايح. أمال يا أخوانا في حديث مسلم وأبي داود قال النبي محمد إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ده يا رسول الله؟ الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، يطلع بقى يتحدث. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا عن الرجل بس، لأن في الأصل المفروض المرأة بتستحي. يا سلام على كلام النبي لما يبقى مختصر وموجز وفي الصميم على طول. اتكلم عن الرجل لأن الرجل هو اللي عنده جرأة، لكن ده دلوقتي انتكست الفطرة. النبي بيتكلم عن الفطرة السليمة برضه وهو بيحذر من مسائل فضح النفس للنفس. اللهم صل على سيدنا رسول الله. وكم من امرأة والله أعرفها صابرة محتسبة لا تخبر أحد من أهلها ولا جيرانها، برغم أن الرجل بيغلط كتير، ما كلنا بنغلط يا أخوانا، البشر بشر. وكذلك أيضا بالنسبة، وإحنا إن شاء الله بنفكر نعمل سلسلة جديدة كده هتبقى في إن شاء الله نحاول نبني فيها البيوت. أيها الأحبة الكرام، أنا عايز هذا المثال يكون بين إيد كل النساء أيضا وكل الرجال. الراجل كان متزوج امرأة، والراجل ده كان لا يملك شيئا سوى ثوب واحد يلبسه ويجري على المسجد يصلي ولا يختم الصلاة، ويسرع بسرعة يروح لزوجتي في أول الوقت عشان تصلي الصلاة. فسبحان الله، واحد من الصحابة اللي قاعدين أو واحد من أصحابه قال له أنت ما بتختمش الصلاة معنا ليه؟ سنن النبي بتسيبها ليه؟ يا دوبك نخلص تجري على طول. فقال الرجل دعني وشأني، فأقسم عليه بالله أن يخبره. قال له والله أنا لا أملك إلا ثوبا واحدا لي ولزوجتي. زوجتي يعني في قلب البيت بتقعد بالثياب بتاعتها العادية، فإذا صليت الصلاة في الجماعة أسرعت لأخلع قميصي فترتديه زوجتي فتصلي لله في أول الوقت. فلما تأخر في يوم والزوجة تأخرت عن الصلاة سألته أنت كنت فين يا أبو فلان؟ أنت تأخرت النهاردة ليه؟ كنت مستنيك عشان ألبس الثياب عشان أستر نفسي عشان أصلي. قال لها معلش، إحنا كنا متفقين على اتفاق وأنا خالفته، أقسم علي أحد أصحابي في المسجد أن أخبره بخبري. قالت له وشكوت الله إلى أحد من خلق الله؟ إحنا كنا صابرين وسترين نفسنا، يعني أنا أطلب الطلاق، أنت بتشتكي الله إلى أحد من خلق الله؟ فاعتذر الزوج وقبلت المرأة. لكن اسمع، شوف المرأة الصابرة مش عاوز حد يعرف عنها حاجة أبدا، تموت وهي بتلبس ثياب الرجال تصلي فيه. واحد يقول تشبها، يا أخي ما عندهاش إلا هي، ما عندهاش إلا هي، صبرت. ده الواحدة بيبقى عندها كم ثياب تبدل فيها، ومجرد ما يمر عليها بس السنة الموديل تقول لا خلاص الجلباب ده ما عادش، خلاص مش موديل 2011 ده 2010، الماتور بتاع خلاص. سبحان الله، هذه الأشياء أيها الأحبة خطيرة جدا. المرأة تستر الرجل والرجل يستر المرأة. اللهم صلي على من علمنا الأدب. أيها الأحبة الكرام، برضو في نوع تاني من أنواع الستر، ستر الصدقات. يا سلام، بعد ما تصلي على النبي محمد ستر الصدقات. واحد يقول لي في كل مرة نستر الصدقات، خلي بالك الأمر ممدوح عند الله في السر والعلانية. يعني إن شافك الناس ممكن، بس إحنا عاوزين نخفي صدقة لله هي كلها لله. اسمع ماذا يقول الله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، في ناس بتمشي بالليل في ساعات الليل والمطر نازل على رؤوسها وثيابها ولا أحد يعلم عنها إلا الله، وتحدف كده أموال وصدقات في الجنة، تقذف بالبذور في الجنة على طول. يطرق الباب من؟ رجل لي حاجة عندك، ويروح هادف المضروب من تحت الباب ويجري ما حدش يشوفه، هو من اللي له حاجة عند التاني، ورب الكعبة الناس اللي معاها هي اللي لها حاجة عند هذا الفقير. روح يا راجل دور على حاجتك، تحت عتبة بيت الناس مش قادرة تاكل ولا تلبس ثياب. روح يا أختي مع زوجك، حسوا بطعم هذه الصدقات. والله العظيم يا أخوانا بسمع الكلام من بعض الناس، الواحد بيبكي بيقول يا رب بلغ كل الناس أموال بحيث تحس بهذا الشعور اللي بيعمله هؤلاء. صدقة السر. النبي محمد أخبرنا في الحديث المتفق عليه عن حبيبي وحبيبك النبي اللي مش هننسى نصلي عليه، اللهم صل على رسول الله، أن الرجل الذي يخفي صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، الله أكبر، في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطبراني، حبيبك النبي بيقول إيه؟ صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة السر تطفئ غضب الرب. ومن ضمن أيضا أنواع الستر يا حبيبي، ستر الرؤية السيئة. ستر الرؤية السيئة، واحد نايم فشاف رؤية، يعني حس كده إن هو وهو نايم شاف إن فلوسه اتسرقت وراحت سويسرا، شاف إن الناس بدأوا يشيلوا غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، رؤية بقى مش معقولة تحصل في بلد مسلم، شاف إن الناس بدأت تاخد ناس وتعذبها وتبهدلها، ما يقولش، هو هتقولهم حتى لو في الرؤية، طب بمناسبة الرؤية بس صلى على حبيبك النبي محمد. في بلد ما في وقت ما جلست مع بعض الأحبة بعد مؤتمر كبير حاشد، وبعض الناس شهود علي في هذا المكان الآن يسمعونني، واحنا بنقول يا ترى انت يا فلان كنت بتعذب في ايه، وانت يا فلان اتخذت في ايه. واحد منهم قال والله انا اتخذت في رؤية. قلت له رؤية يا حبيبي؟ قال لي شفت رؤية ان انا راكب موتوسيكل ورا واحد ومعايا خنجر طويل، ورحت داخل على بوش وقتله. قال لي كان ايام بوش. قال لي ما انا طلعت بقى بعد اوباما مجا. قلت له طب وبعدين، حد كان شاف رؤية كان معاك سبحان الله؟ قال لا، أنا رحت أستشير واحد من الناس ظننت فيه الخير، فقلت له يا إمامنا كذا كذا كذا. قال لي يا شيخ طلع مرشد وراح بلغهم، قال لي كلت عذاب وكهرباء، يمكن قللت الكهرباء اللي في مصر. كل ده بتعذب ليه؟ مش عشان أنا قتلت بوش، عشان أقول لهم مين اللي كنت راكب وراه. قال لي والله دليت من شدة العذاب على واحد من أصدقائي، فبقول رحت سنة ونص، قال سبع سنين وهو راح سنة ونص لمجرد انه كان سائق الموتوسيكل. فما حدش يركب موتوسيكلات في الرؤية تاني، خلي بالكم، لان احنا يعني ربنا يسترنا، اسأل الله ان يسترنا جميعا يا رب العالمين. ما تقولوا امين يا عم، امين يا رب العالمين. فالستر اولى يا ناس، بلاش فضايح، الستر اولى. لما تكون فيه رؤية عشان كده يعني بعاتب القنوات المحترمة، ناهيك بقى عن القنوات اللي هي ضرب أساسا، القنوات المحترمة بقول لهم بلاش حكاية الرؤية على الهواء مباشرة، لأن اللي بيتصل ماهوش فقيه إنه يعرف إذا كانت رؤية سيئة ولا رؤية صالحة، ما هو بخايف عاوز يعرف هي إيه بالضبط. فيوم يتصل، أنا لقيت نفسي في قلب بيتي بطلع من قلب ساقية دم، اتقالت على قناة من القنوات، فيقوم البيه المحترم يقول له إيه؟ زوجتك تخونك وقد رآها أحد الناس وكان قد علب حديث النبي لا تحدث بها أحد فإنها لا تضرك. فرح كايس دي على دي وعملت إشكالات في المجتمعات، وأنا عارف إن الشيخ حصل له مشكلة كبيرة جدا. أنت عارف إن الرؤية ممكن تفضح صاحبها، فركز أنت بتقولها لمين؟ للناس المحترمة. حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان. اسمع، فإذا رأى أحدكم شيئا يكره فلينفث عن يساره ثلاثا. خلي بالك، ينفث يعني ينفخ، خلي بالك ينفث، بس من غير بقى ما تنفخ تجاه الزوجة، يبقى إن شاء الله هتبقى رؤية وكابوس. يعني رؤية وكابوس، يعني اتق الله في نفسك واعصم نفسك من الفضيحة في الصباح. فانفث وانت متأكد ان زوجتك من الجهة الاخرى، تقول لك بس زهقان مني وسلام بقى، لو طلع بعض الريق منك تبقى مشكلة كبيرة جدا يعني. اسمع، الرؤية قد تفضح صاحبها، الرؤية قد تفضح صاحبها. خلي بالك، واحد جه لأحد العلماء اللي هما كان عندهم فطنة في مسألة الرؤية، والمسألة كلها بعلم الله، هي لها ضوابط شرعية. فبيقول له ايه بقى، اسمع بقى، اما تيجي تحكي احكي لواحد محترم يسترك، فإن كانت رؤية سيئة يقول لك لا تحدث بها أحدا، خلاص اسكت، خير إن شاء الله. وهناك بعض الأحاديث ولكن لا أتوقف عند سندها وغيرها، الرؤية لأول مؤول وهي معلقة بقدم طائر، فإذا أولت سقطت، فإما أن تصيبك وإما أن تخطئك. إنما بقول لك على الرؤية اللي فضحت صاحبها، واحد جاي كده إيه في قلب المسجد بقى، وبعدين راح ميميل على الشيخ، فبيقول له يا مولانا، بس كان شيخ محترم ستره يعني، قال له يا مولانا، قال له نعم، قال له رأيت بالأمس رؤيا. قال له ايه رؤيا؟ قال له الرؤيا دي بتكرر معايا كتير. قال له ايه يا ابني قول لي. قال ارى دائما انني في المنام امسك بالبيضة فآكل بياضها واترك سفارها. قال له طب قرب لي. قال له نعم. قال له يا حرامي، بطل تسرق اكفان الموت. قال له استرني يا مولانا، الله يكرمك، السلام عليكم، انا ما عدتش نايم تاني. خلي بالك، فلا بد لنا ان نستر انفسنا امام الله لانه علمنا، وامام النبي محمد لانه فهمنا. يبقى نيجي على العلماء المحترمين ونسالهم. الراجل بيسال، هو اتضح نفسه؟ واحد يقول لي يعني ما اشوف رؤيه ما اقولش، لا قول، بس اختار صح. لمن تتحدث؟ لواحد محترم يسترك، لواحد يدلك على الخير، وبرضه ما يكونش كذاب. اصل بعض الناس قاعدين كان الوحي نازل عليهم، الله اكبر، يقول لك والله سمعتها من واحد، يا شيخ انا رايت ان انا باكل كذا كذا كذا. قال لها ان شاء الله هتتجوزي يا اختي. قالت انا متجوزه يا مولانا. قال لها يبقى فطلك يا اختي ان شاء الله. يا اخي لا، اتق الله، استروا انفسكم، فلا بد ان نحدث الصالح بالرؤيا. اذا ستر الرؤيا من ضمن انواع الستر، الرؤيا السيئه بالذات، الرؤيا السيئه. أيضا أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من ضمن أنواع الستر ستر وساوس الشيطان. يعني إيه؟ يعني الأحبة الكرام قاعدين ورا الكاميرات دلوقتي، واللي قاعدين في الكنترول، سهرتنا يا ابن صيدح منك لله، أنا نفسي أقوم أقطع رقبتك وأدمر لك مش عارف إيه. هو دلوقتي الشيطان عمال يحدثه، طبعا مش اللي عندنا، الحمد لله كلهم محترمين الحمد لله، فعمال يحدثه ما تتكلمش بيها. خلاص، النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة الكرام أخبرنا في هذا الأمر، حديث على فكرة متفق عليه، إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. يعني ربنا بيعافينا في اللي احنا بنفكر فيه. يعني مثلا واحد قال إيه، قال وأنا معايا أموال لا أطلع بقى أبحتر هنا وأمشي مع النساء واشرب خمره واعمل مش عارف ايه واسافر شرم الشيخ ومش عارف اعمل. لا يا اخي، خليك شيخ احسن، سيبك من هذه البلاد الا اذا كنت رايح فيها للدعوه او في سبيل خير. اسمع رحمني الله واياك، المساله دي خطيره جدا، ستر وساوس الشيطان. من ضمن وساوس الشيطان الخطيره اللي ممكن تحدثك، ان ممكن الشيطان يحدثك عن ذات الله. استر وما تطلعش. يعني ايه استعذ بالله من الشيطان الرجيم ومش هتضرك، انت معفي من هذه المساله، وانت كذلك يا اختي، وانت يا ابي، وانت يا امي. الشيطان يحدث زي ما هو عاوز، انما احنا دايما نستعيذ ونعيذ انفسنا بالله سبحانه وتعالى، فنقول نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيفر منا الشيطان. ده من انواع الستر. ومن ضمن انواع الستر ايها الاحبه، ستر النوم والاكل. ستر النوم والاكل، ما حدش يروح عند واحد بقى يفضحه يقول لك انا نمت جنب واحد في الاوضه ما شاء الله، يعني النفس بتاعه تحس ان بعد ما ينام كان قطر بنها معدي جنبك. لا يا اخي، استر، الله يكرمك. كذلك ايضا بالنسبه خلي بالك للاكل، النوم والاكل عورتان فاسترهما. مين بيصلي على النبي محمد؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذا النوم والاكل عورتان. وبرضو أيها الأحبة الكرام، لابد أن احنا ناخد من سير الصالحين. أنت عارف أبو هريرة؟ مين عارف سيدنا أبو هريرة؟ احنا عارفين لعيبة الكورة، لكن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، في يوم من الأيام أيها الأحبة دعاه على وليمة رجل يهودي. اسمعوا يا عالم، كيف ستر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الرجل اليهودي في طعامه؟ لأنه جار له، ولو ما كانش جار، هم دول أتباع النبي المختار. يا سلام لما نتعلم من حبيب النبي الأدب والأخلاق. ما ليه مش بقول لك كفاية فضايح يا ناس، بلاش فضايح، الستر أولى. تدخل عند جارك استره، تدخل عند جارك استره، يبقى جايب لك فرخة قد كده تقول له إن شاء الله الأنبارة اللي أنت كنت ذبحها لي جميلة ما شاء الله. يا راجل اتكل الله، اتكل الله. اسمع رحمن الله إياك، أبو هريرة دعاه رجل يهودي، هو اليهود بيتوددوا فأراد اليهودي أن يعطي لأبي هريرة درسا، يقول له إحنا أكرم منك ومن محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. فهو بيدعو أبا هريرة بمكر، فأعاده تحت العنبة، فأعد أبو هريرة كده عنده في البستان بتاعه. فبيقول له بعد ما جاب له طبق كده، قال له خلي بالك هذه الشجرة لك لأنك جاري، فكل يوم بعد العصر أقسمت عليك بربك إنك تيجي كل يوم تأكل منها بعد العصر. فسيدنا أبو هريرة قال له ماشي سمعا وطاعة، أقسمت علي بالله أبر قسمك طالما أنه قسم حلال. فكل يوم بعد العصر يخش البستان يأكل منها، والراجل يروح منزل له من قلب هذه الشجرة من العنب، قال له دي مخصصة ليك محدش يدوقها إلا أنت. ففي يوم من الأيام بعد 10 أيام ولا حاجة، ولا كم يوم أسبوع ولا حاجة، أبو هريرة وهو بيأكل كده سقط منه عنقود العنب على الأرض. فالراجل اليهودي قال له والله مش هتاكله، احنا ناس كرمة، اجيب لك مكانه. وامسك هو هذا العنقود الذي سقط على الارض وبدا ياكل منه، وهو بياكل منه استشعر ان العنب كالحنظل لا يطيقه الجمل، كمان مش يعني مر عادي، يعني حصرم زي ما بيقولوا في المثل الصعيدي، تذبذبت وانت حصرم، يعني بقيت عامل زي الزبيب، نضجت بدري يعني. فالراجل كده بياكله كده قال له اعطني مما امامك، فأكل من اللي قدامه. الله، هو كل العنب كده؟ فأخذ من الشجرة فوجد أن العنب لا يطيقه الجمل. قال أبا هريرة منذ كم وأنت تأكل من هذا العنب؟ قال له من يوم ما دعيتني، من أسبوع ولا أكثر. قال له وهو بهذه الطريقة؟ قال نعم. قال ما الذي حملك على هذا الصبر؟ قال والله خشيت أن أفضح جاري في طعامه، وخشيت أن أخرج السرور الذي لمحته في عينك وقلبك. قال والله ما علمكم إلا نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقد تصد عن دعوة الله بفضيحة الناس في الطعام والشراب. فيا أخي عاوزين نتقي الله، الستر أولى يا أمة النبي محمد. طبعا أيها الأحبة، من ضمن أنواع الستر، الستر في السلوكيات، الستر في السلوكيات. فرضا واحد أخطأ في السلوكيات، ما نفضحوش بقى، ما نعملهاش نكتة. يعني واحد من الناس مثلا، يعني زي الراجل اللي كان ادوله واحد يميله اهدى ببغان، بتتقال ازاي؟ ببغان بايه؟ به به غين الف نون، ببغان. هو حد ياخدها مني النهارده بقى ويعلق عليا؟ احنا بنقول الستر اولى. ستر يا شيخ ده انت على الهوا مباشره، يا سيدي استر برضه. الستر اولى. واحد اهدى لزميل له ببغان، قال له خد الببغان ده بقى، يعني شوف بقى حاجه هديه جميله. قال له يا سلام شكرا. بعد تاني يوم وتالت يوم فبيسأله بيقول له البغبغان عامل ايه؟ قال له والله هو حلو جدا بس طعمه ما يفرقش عن الفراخ. قال له انت عملت ايه؟ قال له اكلته. يمشي بقى ايه؟ يفضل يفضح الراجل ويقول لك ده راجل يعني مش بيفهم، ومش يا عم هو اول مره يمسك بغبغان، هوش عرفه هو لايه البغبغان هذا. اذا ايها الاحبه الكرام، السلوكيات لابد ان تستر ايضا، حتى لو كانت هناك طرفه وقعت من واحد لازم نستأذنه نقولها ولا لا. أنا عن نفسي أي حدث بيحصل وبقوله في القناة لازم يكون صاحبه أذن لي، أو أنا مستأذنه، اتصلت بيه وقلت له أستأذنك أقولها، ممكن أقول الطرف لكن ما أقولهاش إلا إذا كان هذا الصاحب لو حسيت أنه يتأذى منه، حتى لو هو مش فاهم وقال لي قولها وهستشعر أنه هيقع في حرج من هذه المسألة ما بقولهاش. مين يصلي بقى على اللي علمنا وقدمنا؟ أسأل الله أن نكون من أتباع النبي في الأدب والعلم يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا رسول الله. السلوكيات أيها الأحبة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو يجلس في مجلس، وكان من بينهم جرير رضي الله عنه، فأحدث رجلا وأخرج ريحا. فسيدنا عمر أراد أن يقول للرجل اللي أحدث يقوم يتوضأ، فجرير قال يا أمير المؤمنين أيتوضأ القوم جميعا؟ بيبتسم كده لسيدنا عمر فبيقول له يتوضى كل الناس، كأن جرير يريد أن يستر الرجل اللي من بينهم، هم مثلا عشرات، فيعني هنقوم واحد من النص. فقال عمر بن الخطاب وقد سر، لأن اللي أدبه برضه سيدنا رسول الله، فسر عمر بن الخطاب من رأيه وقال إيه يرحمك الله، يرحمك الله علمتنا وأدبتنا، نعم السيد كنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام. أنت كنت مؤدب في الجاهلية ومؤدب برضه في الإسلام، أنت لميت القعدة كده وطلعتنا كلنا محترمين. الله أكبر الله أكبر. الستر أيها الأحبة أولى، فعلا والله الستر أولى. يا ناس بلاش فضايح. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ده من ضمن أنواع الستر بقى، ستر الذنوب والخطايا. أنت شفت واحد على معصية بس ما بيعلنهاش، ما طلعش كده على المسرح ويتفطط ويقول لك انا واد مش عارف ايه، انا الواد الواد وعمال يتفطط، ولا واحده كشف عورتها وطلع على المسرح، ديت بقى اعلنت بهذه الفضيحه. فاذا حدثت بهذه المساله ليست فضيحه، انما الذنب من الاولى ستره، من الاولى ستر الذنب. ده مين اللي قال كده؟ الله سبحانه وتعالى. ومين اللي علمنا كده؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين ده في سير الصالحين، اسمع بقى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الخريج يعني الطالب اللي تخرج من مدرسه النبي عليه الصلاه والسلام، في يوم من الايام بيتقصى احوال الرعيه، ما كانش بينام الا قليل، مش شايل هم بلاد هتيجي يسال عنها يوم القيامه، امال بس قاعد لي فيلا وقصر وكم قصر، وكل واحد ده بيهدب القصور يا عم، الهديه قصور. اهلا سبحان الله، ما فيش اي كسور حتى عندنا، اي حاجه يا عم، هديه عشه ولا حاجه على النيل. الشاهد في المساله عمر بن الخطاب بيتفقد احوال الرعيه، وهو ماشي كده هو واصحابه، سمعوا صوتا لمجموعه قاعدين في غرزه في بيت، الكل عمال بقى يكركر ويشرب، فعلم عمر بن الخطاب ان هذا البيت فيه من يشرب الخمر، فسمع عمر كلامهم وحديثهم، فصعد من فوق سور البيت فرآهم وأمسك بهم وأراد أن يجلدهم. الله أكبر. يا ناس اللي خايفة من حدود الله، ما هو بيخافش من الحد ده إلا واحد قاتل وناوي يقتل، إلا واحد حرامي وناوي برضه يستمر في السرقة، وواحد أساسا بيفعل الفواحش ومصمم على فعلها. يعني اللي بيرفض حدود الله دول أصحاب القلب المريض. يا ريت في حد من حدود الله يوقفنا كلنا عند حدنا. سيدنا عمر بن الخطاب، وخلي بالك والله بس بعض الناس بيشاهد دلوقتي يقول لك ايه الاسلام ولو طبقوا الشريعه الناس هتقطعوا ايديكم يا اولاد، ويقطع ليه؟ هم كل عيال حراميه ولا ايه؟ ولا كل الناس حراميه ولا ايه؟ اللي خايف من الكلام ده قول له بس يا حرامي، انت حرامي ولا ناوي تشتغل حرامي؟ شرع الله فيه الحلال، فيه الخير، فيه المصلحه للامم كلها. المهم بصوا شوف سيدنا عمر بن الخطاب لما أخطأ، أخطأ أيوة أخطأ، ده بيتفقد أحوال الرعية ومعاه الحرس. اسمع بقى، حرس إيه؟ يعني قصدي كان حرس للأمة، ناس بتخدم الناس، مش ماشية تحرس عمر بن الخطاب. الراجل عدى عليه وهو نايم تحت الشجرة بيقول له عدلت فأمنت، فحكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. إحنا الحمد لله في أيامنا بقى ربنا عافي الجميع، ظلمت ففسقت فسجنت عمرك ما انت نايم تحت شجرة يا فالح، شوف لك على اي حتة تدرى فيها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو بيتفقد احوال الرعية، الستر اولى. يا شيخ ما انت لسه قايل الستر اولى، ما انا هقول لك برضه ضوابط الستر عشان ما نقعش في الغلط. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما نظر هؤلاء شافهم امسكهم تنجلدهم. ما هو في بعض، خلي بالك في بعض المحششين عندهم فكرة عجيب قوي. الراجل المسطول هذا الذي يشرب الخمرة، سيدنا عمر بيقول له خلاص تجلد. قال يا أمير المؤمنين، اسمع بقى كلام الناس العاقلة اللي مدية مزاج، قال يا أمير المؤمنين أخطأنا في واحدة وأخطأت في ثلاث. قال له إيه في إيه؟ قال تجسست علينا والله قد حرم التجسس، مش بنبرة الصوت على طول على الرول. قال له آه طيب أنا خلاص. طب التانية؟ قال دخلت إلينا في البيت من غير أن تستأذن، ادخلوا البيوت من أبوابها، وربنا حرم الكلام ده في سورة النور وغيره. قال له طيب والثالثة؟ قال وسترنا الله وتريد أن تفضحنا؟ ربنا سترنا وإحنا طالعين قدام الناس نشرب. فللخلف ضر على طول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مفيش جلد، خلصت. هو ده عندنا يا حبيبي، هو ده الإسلام. الإسلام بيستر أكتر من القوانين الوضعية. الإسلام بيحفظ الناس ويحفظ أعراضها. عمر بن الخطاب قال له أنا آسف، أعتذر، أستغفر الله العظيم. واحد يقول لي ده ديت هذه تقدح في عمر، نقول لا، بل هي في أصل الأصول من مناقب عمر. إذا ذكر ذكر، خلي بالك، لأنه مش نبي مرسل ولا نبي ولا رسول، لا رسول ولا نبي، إنما هو يخطئ، ما نقولش كما يخطئ البشر، إنما هو من أفضل البشر الذين رباهم النبي محمد، فإذا أخطأ وذكر يتذكر. الله أكبر على هذا الموقف. إذن أيها الأحبة الكرام، نجد أن هذا الموقف يعلمنا الكثير، إن برضو ما نستهينش بالناس. يعني في ناس عندها فقه بس بتبقى مبتلاة، في ناس بتبقى مبتلاة، وفي ناس بقى بتبقى يعني عايشة في زي الاثنين اللي قاعدين بيشربوا من الخمر. ربنا يعافينا وإياكم جميعا يا رب، ويعافى أبنائنا وأزواجنا ونساءنا والأمة الإسلامية من هذا الداء الخبيث. قاعدين بيشربوا كده، فواحد بيقول للتاني قل لي على دولة أوروبية من ثلاث حروف، لو حطينا نقطة على الحرف الأخراني تبقى اسم واحد من علماء الذرة. فقال له والله أنا أغلب حماري. قل لي أنت. فقال له قطر. قال له طب لو حطينا حرف نقطة على الحرف، قال له تبقى قطز. قال له بس قطز مش عالم ذرة. قال له يعني قطر دولة أوروبية، والاثنين إيه عايشين في الله. خلي بالك، إذن هناك ناس عندها فكر ممكن ترد بعقله، وناس غيبها الخمر. أسأل الله أن يبعد عنا الشيطان يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أنواع الستر كثيرة، وإحنا في هذا البرنامج بنقول كفاية بقى، كفاية فضائح المسلمين. طب هناك شروط للستر يا شيخ؟ أيوة، فيه. إيه شروط الستر؟ أول شرط من شروط الستر، إذا أراد المسلم أن يستر أخاه فإن هناك شروطا. أول شرط إنه يستره في الموعد المحدد بعد أثناء الذنب وبعد الذنب، خلي بالك وما يتضحوش بعد كده. يعني إيه يا شيخ؟ ما احنا هنقول لك بقى الشروط هتمشي بعضها. هو يستر، واحد كان الناس عارفة عنه أنه صالح، فوجده واحد من الناس واقف مع فتاة، يستره ساعتها، بس ما يسيبوش، لابد أنه ينصحه بدرجات النصيحة طالما له كلام معاه، مش أول ما يطلع بقى يستره في ساعتها وبعدين بعد كده يعمل له فضايح، ما ينفعش. فالستر ساعة الأمر وبعد الأمر. الشرط الثاني أيها الأحبة، وده هيضبط الشرط الأولاني، أن تكون المعصية التي فعلها المسلم لا تتعلق بغيره ولا تضر أحدا سواه. يعني ما يكونش بقى بياخد من أموال الناس كلها ونقول استر، لا ما ينفعش. أنا أجيبه وأقول له أنا استرك، بس بشرط كف عن الأذى للمسلمين. طب رجع المليارات والملايين، طيب بيع الأصول اللي عندك ديت اللي خدتها من دم الناس ورجعها تاني، خلي الناس تحس بقى إنها لاقي حاجة تاكلها. في اللحظة اللي زي ديت يا حبيبي ممكن يستر، طالما لا ضرر ولا ضرار. هو ضر نفسه بس ما ضرش ناس تانية. فبننصحه في هذا الوقت إذا كان الضر متعدي، نقول له لا، كيف عند حدك. أيضا من ضمن شروط الستر أيها الأحبة، إن يكون الستر وسيلة لإصلاح المستور. يعني إحنا دلوقتي في بعض الناس مستورة، بس في حقوق للمجتمع عندهم يجيبوها وهم مستورين. وفي ناس عارفة ناس، يعني مثلا واحد في أيام الثورة، أسأل الله أن يديم بركته ويبارك فيها يا رب العالمين. أيام الثورة واحد دخل المتحف راح سارق تمثال مثلا، يعني راح سارق كده تمثال لفرعون. التناقص، ما هو يعني فرعون يمشي وفرعون يجي، ما يسيبه يا راجل. المهم سرق تمثال لفرعون حطه في البيت. أنا سمعت عنه، السلام عليكم يا فلان، بعد إذنك طلع فرعون وديته للمتحف، خلي الناس تتفرج عليه. أنا مش مرجعه. لا يا حبيبي، خلي بالك، ده حق الوطن وحق الناس. الناس لازم يجيلها الأموال ديت عشان نعمل خدمات، نظبط الطريق، الناس تتعالج، الناس برضو تحوش في سويسرا. فاحنا عاوزين نرجع الاموال تاني، فبنتصل عليه ونقول له يا فلان انا هجيب لك فلان وفلان وفلان من غير ما نفضحه. يعني انت جبت له ناس كتير يا عم. لا، بس احنا بنقول ناس من ذوي الراي يعلموه ويقولوا له اتق الله ورجع حقوق الناس لها تاني. ما رضيش في الحالات اللي زي دي يبقى الستر ما فيش فيه اصلاح للمستور، مش ناوي يتوب، مش ناوي يرجع، مش ناوي يبطل، نقول له لا كده في الحالات اللي زي دي انت اخليت بالشروط اللي احنا من اجلها ممكن نسترك. ايضا ايها الاحبة، الا يكون الستر وسيلة لاذلال المستور واستغلاله وتعييره بذنبه. يعني ما فيش واحد يستر واحد وكل ما يشوفه كده سندوتشين احسن لك. لا لا، حرام يا اخوان، ده مصيبة دي. او سبحان الله يشوف اي حد عمل اي حاجة من الناس يقول له بص خلي بالك كم باكوا على الترابيزة احسن، انت عارف هقول، انت عارفين بقى لو قلت هقول. وفي بعض الناس بتعمل كده. يا اخي اذا كان هناك شيء اصلحه من غير فضيحة للناس ومن غير تهديد، من غير تهديد، انت قول يا فلان لا تفعل هذا الذنب، الستر اولى. النبي علمنا كده يا حبيبي، مش احنا كلنا بنتابع النبي وبنصلي على النبي اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد اللي علمنا الادب والستر اللي علمنا الحياء والعفة. يا رب ناخد بس حاجات بسيطة من النبي محمد هنرتاح في الدنيا والله والاخرة. ايها الاحبة، ايضا من ضمن شروط الستر الا يمنع من شهادة الحق، الا يمنع من شهادة الحق. واحد راح مزور في الانتخابات في اي بلد من البلاد، احنا مش عايزين نقول عن مصر يعني، زور في اي بلد من البلاد انتخابات والواحد شافه فيقول له اتق الله يا ابو يا ابا فلان. طب خلاص يا شيخ ماشي وراح. لكن لما نيجي نقول في الدايره ديت حصل تزوير استدعوا فلان وفلان، ما انا سترته، بس هنا شهاده من القاضي هتسأل أمام الله، ومن شهد بشهادة شهد بها يوم القيامة أمام الملك. وانت لو كذبت في حاجات هتشهد عليك. اسمع ماذا يقول الله: اليوم نختم على أفواههم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كل حاجة هتنطق، فما تكلمتش هتنطق، جوارحك هتتكلم. إذا من ضمن أيضا أيها الأحبة الكرام شروط الستر التي من أجلها نستر هذا الذي فعل المعاصي والذنوب وأحدث شيئا من الخطايا والعيوب، من ضمن الشروط الستر مرهون برد المظالم. هنسترك يا زعيم، بس رجع جميع المظالم. يعني ايه؟ قتلت تقتل وهنعمل لك ستر، ظلمت تتحاسب، رجع جميع كل حاجة عندك. يعني ايه؟ طب لو رجعتها من غير ما حد يحس خلاص انتهى الامر، فربنا يبارك. اسمع رحمني الله واياك، من ضمن ايضا شروط الستر ايها الاحبة النية تغلف كل اللي احنا قلنا عليه، ان تكون نيتك صادقة بالستر عشان ربنا يسترك. العنصر الاخير ايها الاحبة خطورة فضح النفس والغير، خطورة فضح النفس والغير. احنا عرفنا انواع الستر اهو، بقى كل واحد يدور فينا هو بيفضح نفسه وغيره في ايه. المتبرجة فضحت نفسها وابتقع في قول البخاري عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كل امتي معافى الا المجاهر، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا وكذا. ده من أنواع الفضح للنفس، المتبرجة دي فضح لنفسها. يبقى كل أمة النبي معافى إلا المجاهرين. أيضا أيها الأحبة الكرام اللي بيفضحوا الغير، من خطورة المسألة ربنا بيقول إيه؟ اسمع ماذا يقول الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا هو الذي يعلم إيه اللي ينفع وإيه اللي يضر المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. ده حديث ابن ماجه. فالمسلم دائما يتصف بالستر. أيها الأحبة الكرام، في ختام الأمر أطلب من الأحبة الدعاء للجميع المسلمين بالستر والعافية. والأحبة طلبوا مني أن احنا نقول لهم، ما تزعلوش مني بقى، أن احنا اليومين دول بنعلن عشان مؤتمرات كتير، فاحنا غدا في المنيا مركز سمالوط بعد العصر، الأربع في نجع حمادي تقريبا في الجامعة، يوم الخميس في الإسماعيلية مسجد الشيخ بعد عطية. نختم أيها الأحبة بهذا الختام، ربنا يسترنا وإياكم. لا تكن من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تكن من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تكن أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تكن أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تكن غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. أحبكم جميعا في الله، بارك الله لنا فيكم وبارك في هذه القناة المباركة وفي العاملين وفي كل المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوجه الله بننصحكم، كفاية ذنوب كفاية ذنوب، وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة، وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة. ارجع في لحظة ندم لله بقناعة، يمكن بحب النبي يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة.